أيها السادة، القرآن الكريم يقول الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مع ممكن الإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية، مع فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما

ربهم أعلى به سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما يقولون سبعة وثامنهم كلبهم لا نضيع أجر من أحسن منك مالا وولدا

حيط بثمره فأصبح يقلب كفيه Thank you. صدق الله العظيم.